لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Thank you. هو لسه عليك من اللهم عملك. نعم. Oh, طوف عليهم ولدان مخلدون طوف عليهم ولدان مخلدون Thank you.

سكينة مخافة الله عنه الله هذا Okay. يوم يقوم يوم يقوم الملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا يوم يقوم الروح يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق لو تكرمت نعم ذلك اليوم الحق فمن شاء الروح يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله الله أكبر الله. الله أكبر. ذلك لعبرة لمن يخشى. سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج محيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. رفع سمكها فسويها. شغيبها وأخرج مخيبها